الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الموفي تمام الستين بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا نشرح في الدرس الماضي الحديث الذي رواه مسلم بسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن يؤذن أو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. كنا بصدد شرح هذا الحديث الأسبوع الفائت، وقلنا أيضا أن يسن بعد الأذان الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوحي. هذه الصلاة بالدعاء الذي نزلنا إليه رسول الله له الوسيلة، كما قال الآن إن هذا الطلب إلى رسول الله يدخل فيه المؤذن، أذن عندما يؤذن يسمع صوتا لله يقول إذا سمعتم المؤذن، ولذلك يسمى بالمؤذن ريب، يعني كثير من المؤذنين لا يعلمون هذا، ينبغي أن يعلمون عندما يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يصمت ويقول بصوت خفي: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته بهاتين الشهادتين، هذا يسمى التسليم. إذا المؤذن يدخل في عموم هذا الخطاب الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كما يسن لنا إذا سمعنا صوت المؤذن يؤذن أن نصلي بعد ذلك على رسول الله، هو الآخر يسن له أن يصلي على رسول الله وأن يسأل الله الوسيلة والرفيعة المقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم. أحد الإخوة قال لي الأمس إنه رأى في بعض المراجع أن أول من ندب المؤذنين إلى الصلاة بعد الأذان هو صلاح الدين الأيوبي. هذا لا مانع منه، طيب ما الذي يتبنيه يعني يترتب على ذلك؟ الأذان قبل ذلك مندوب، عفوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منذ أن قال لنا رسول الله هذا الكلام أصبحت سنة وأصبح أمرا مندوبا. لكن ماذا قلنا في الدرس الماضي؟ النبي عليه الصلاة والسلام عندما ندبنا إلى الصلاة على رسول الله بعد الأذان لم يقيد طريقة الصلاة عليه بأي طريقة، لم يقيد ذلك بصوت مرتفع ولم يقيد ذلك بصوت منخفض ولم يقيد ذلك بصيغة معينة حتى من الصلاة ولم يقيد ذلك بصلاة تؤدى بلحن أو بنظم أو بصلاة تؤدى بدون لحن وبدون نظم، قيدنا بشيء من هذا؟ لا. إذا هو أمر مطلق، والقاعدة الأصولية الفقهية اللغوية من قواعد تفسير النصوص تقول: اللفظ المطلق يجري على إطلاقي لا يجوز لنا من عندنا أن نقيد. طيب إذا المؤذنين كانوا إلا أيام صلاح الله بنفرض أنهم إذا انتهوا من الأذان بصوت خفيف كانوا يقولون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة. جاء صلاح الدين الأيوبي أمور الدين زنجي مثلا ندبهم إلى أن يرفعوا أصواتهم، مجرد أن ارتفاع صوت أفضل الناس كلها تتذكر فقط أيضا تصلي على الرسول. إذا الصلاة على رسول الله بعد الأذان كان ثابت قبل ورد الأيوبي، لكن الشيء اللي يعني دعا إليه مريد من زنجي أو صلاح من الأيوبي ما هو؟ ارتفاع الأصوات بالأذان بعد ذلك. طيب ارتفاع الأصوات هل يتنافى مع السنة؟ والله إذا لم يقال صلوا علي بصوت منخفض قطعا تتنافى مع السنة، لكن ما قال بصوت منخفض، قال ثم صلوا علي، والأمر هنا مطلق، فمن رفع صوته دخل في تطبيق السنة، من خفض دخل في تطبيق السنة، من يعني صلى بألحان شجية دخل، صلى هكذا نعم سردا بدون لحن دخل، مطلق. فإذا أحب مردين زنجي أن يلتزم المؤذنون طريقة من هذه الطرق، ما الذي حصل؟ هل معنى ذلك أن هذه السنة ولدت في أيام صلاح الدين الأيوبي؟ لا، ولدت عندما قال لنا ثم صلوا علي، أليس كذلك؟ ولكن أعود فأقول عندنا في الشريعة الإسلامية مبدأ اسمه مبدأ سد الذرائع، مبدأ رائع تندرج تحته أحكام كثيرة اجتهادية. ما معنى سد الذرائع؟ عندما نجد أن عملا مباحا أو عملا مندوبا يترتب عليه الوقوع في محرم نغلق النافذة إلى هذا المباح أو إلى هذا المندوب، نترك المندوب مشابهة بحرم. هذا العمل يستند إلى مبدأ اسمه مبدأ سد الذرائع. فإذا رأينا أن عامة الناس سيتوهمون عندما يسمعون أصوات المؤذنين وهم بعد الأذان بنفس النغمة وبنفس الطريقة وبنفس الطبقة يصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، يخيل إليهم أن الأذان عبارة عن هذه الكلمات زائد الصلاة، يظنون أن صلاة الجهر لا يتجزأ من الأذان. هذا ما لازم نظن به. شو سبب هذا؟ منين جاء؟ من ارتفاع أصوات المؤذنين بالصلاة بهذه النغمة وبهذه الطبقة ذاتها. إذا من مقتضى سد الذرائع أن نلفت نظر المؤذن إلى أن يجعلوا صوتهم أصواتهم بالصلاة على النبي طبقة أخرى، وأن يجعلوها يعني بطريقة تشعر أن الأذان انتهى، لكن هذه سنة ينفذونها. شو ممكن سببها؟ جمعنا بين تنفيذ السنة النبوية كما وجدنا وبين أن لا يشعر العوام ونخيل إليهم أن الصلاة على رسول الله جزء لا يتجزأ من الأذان. هذا إذا كان كذلك، لكن أظن كل العوام العليم يعلمون أن الأذان ينتهي عن كلمة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أظن كلهم يعلمون ذلك، لكن الحيطة نعم. فلاحظوا هذا الأمر أيها الإخوة، ولاحظوا الفتنة الكبيرة التي تقوم في كثير من الأحيان من أجل هذه المسألة. لاحظوا مثلا ما في موضوع يستأهل إقامة مشكلة بين المسلمين فضلا عن فتنة فضلا عن صراع فضلا عن خصومات قامت في مساجد في أوروبا وأمريكا، مثلا ما في مشكلة. لكن عندما تكون يعني الأهداف هي الانتصار للنفس حدث عن مثل هذه الخصومات ولا حرج، والإنسان يعلم نفسه. كثيرون هم الذين يظهرون الغيرة على الإسلام والمخاصمة للآخرين في بند من بنود الإسلام، ولو سألت الواحد منهم وأراد أن يسبقك لقال أنا أقول وأتخذ هذا الموقف انتصارا لي وانتصارا لمذهبي وانتصارا لفكري، لكن تضغط حاله أنه هو عم يدافع عن السنة. موضوع السنة الشيء اللي عم يترتب عنه عن مدرسة الزرائع، الشيء اللي عم يصبك في القضية فتنة بهماء، وهذا أمر خطير جدا وأمر محرم. ترك الموضوع هذا البسيط في سبيل أن لا تجر المسلمين إلى أمر خطير. نعم، لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، والمشكلة كلها أن أفئدتنا فارغة من قبس الإخلاص لقيوم السماوات والأرض. والله لو كان في إخلاص ما كنا عملنا من مسألة التراويح مشكلة، الصلاة خير مشروع فأكثر منها وأقل فكرة. كنت كلنا من الناس خلوا يصلوا 40 ركعة، في كمان 40 ركعة وارد، شو بدك فيهم؟ ما كانت قامت هذه المشكلة. لو وجد الإخلاص لله عز وجل لما قامت خصومات هنا وهناك بسبب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤذنين بعد الصلاة. لو كان الإخلاص لله عز وجل موجود لما قامت مشاكل من وراء فتح الرجل على الرجل وجعل المساجد دون الرجل مجرد زراعة وأكثر من زراعة تقريبا متر، قال في سبيل أنه رجلك ملتصقة برجل هذاك الثاني، وهو يعلم لو رجع إلى رسول الله وسنته أنه لم يقل أحد بأن يخرج بين القدم إلى القدم بأكثر من شمر مكروه. طيب مش عارف حتى يصير تلاز، طيب بينك وبين جارك صار تلاز بالقدم، لكن الطعن الجزء بقى بيصير في ثلاث يناتون لما التلاز يكون نعم، لكن النفس هي التي تتحرك، النفس هي التي تهتاج. نعم المسلم ما يفوت الشيطان، لكن بين رجل ورجل يفوت 20 شيطان لما يكون امامي للعمل هذا. نعم، وبيصبح انه هذاك المسكين ما بيعرف يصلي لانه رجله محطوط فوق رجله بريحه ثانيه بياخذ رجله شوي بيقدم هذاك رجله اكثر، يعني ما بيخلي الريحه الاخيره الا يكون هذاك يعني باعد بين قدميه الى اقصى ما يستطيع. رايت هذا؟ طيب هلا من هو الذي يتصور ان رسول الله يتلقى كان يصلي؟ من هو الذي يتصور ان اصحاب رسول الله يتلقى كان يصلي؟ لكن هذا انتصار للرأي، وعندما يتحقق الإخلاص من وجه الله يزول كل إشكال. إذا قبل أن ننتقل من إلى الفقرة الأخيرة من الحديث وهو موضوع درسنا اليوم إن شاء الله، أعود فأقول أيضا دعوكم من الاجتهادات الاجتهاد في معرض النص أبدا. عبادة بدون عابد لا توجد، العبادة ظلم بالعابد، إمام يقتدى به في صلاة الجماعة أو الجمعة بدون وجود شخص يؤمن الناس من ما بيصير. يعني لو أن الناس سجلوا صلاة من صلواتي هنا صوت وصورة ووضعوا على شاشة ضخمة كبيرة على مقداري تماما بحيث كل المسلمين يرونني وأنا أركع وأسجد، هل تصح صلاتي هم رأيي؟ طيب شو الفرق بين تسجيل الأذان؟ ما في فرق، هل شهر عبادة؟ الأذان صوت بس اللهم صوت وصورة موجود، مع ذلك لا، لأن الإمامة عبادة والعبادة لا تكون إلا بعابد. فأنا لو جيت ضغطت على زر مشان تطلع صورة الإمام هو في المحراب، طيب ضغطت على زر مين بكسب السيارة الإيمانية؟ ضغطت زر صار إيمان ولا شلون؟ كيف؟ البعض يقولون أن المؤذن في بعض الأحيان يكون صوته رديئا موحشا يعني منفر عن الصلاة، طيب أليس هنالك عذر في هذه الحالة أن نلجأ إلى المسجلات؟ هذا عذر خيالي ووهمي، والله ما في أكثر من الأصوات المقبولة والجميلة في الأذان. ليش كل الأذان تتصور عند نظرة سوداوية وتتصور ان المجتمع ما عاد فيه الا اصوات تشحن. لا، ونظامة الاوقاف هي المكلفة تبحث وتنتقي اقوى الاصوات واشجاعها، واذا بك ستجد اصوات كثيرة جدا اكثر من المآذن التي تؤذن فيها او يؤذن فيها اكثر. ما وصلنا لهالدرجة الحمد لله، الله سبحانه وتعالى ما اكرمنا بكثيرين لهم اصوات شجية وكل هذا موجود. نعم، لكن المطلوب منا ان نبعد من لا تكون اصواتهم كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي. لان النبي قال له لعبد الله بن مكتوم قال له خلي بلال بن غير بلال انبى منك صوتا، فنحن نلتقي انتهى الاشكال. هذا منظر مع ذلك لو فرضنا واحد صوته مش يوغي العبادة، لأن والله ما عم ناخذ مرأنا بصوت هذا المؤذن، نلغي العبادة ونقول لا خلينا نرجع إلى مسجلات مشان حتى تكون الأصوات أصوات شجيرة مثل يعني أناشيد وأغاني وكذا. لا، الأذان أذان. نعم، ثم يقول عليه الصلاة والسلام ثم صلي هي الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ قال إنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. قد يقول قائل يقول سيدنا رسول الله يعني ما أنا لي منه أن يعني يتعرف بهذه الوسيلة، لماذا لا يقول فلتكن لسيدنا إبراهيم، فلتكن يعني مراتب أخرى. بل أردنا أن ننتون هذا درس كان هذا من حقي، لأن هذا شيء أجبت عنه في درس سابق. نعم، وأرجو أن لا أكون قد نسينا ما قد قلناه. أتذكرون وما تحدثنا عن الإيثار؟ قلنا الإيثار إنما يكون في أمور الدنيا لا في قربه إلى الله عز وجل. نعم، وأنا زيد من الناس فقير بحاجة إلى المال، وأنا أيضا بحاجة آخرته بما عندي من المال، هذا هو الإيثار المشروع والإيثار المبرور. آخرته بنعمة مادية بنعمة دنيوية، وهكذا الأمثلة كثيرة. أما الإنصار أن أنصر زيدا من الناس على نفسي بنسوبة أخروية فهذا غير وارد وهو غير مطلوب، ولا يعد هذا قربة من القربات. أنا لما أنصر جاري بهذا المال يكون لله بثواب كبير، لكن لما أنصر بعمل من الأعمال الدنيا ما يعطيني الله ثواب. من أين لنا هذا؟ من قول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. دعانا الى التنافس، بالعكس ما دعانا الى ان نتطاعس لنؤثر غيرنا. فقلنا مثلا التنافس على الصف الاول امر محمود، لا يقول انا قال لا هذا شيخي انا بدي اخلي المحل اللي تفضل ويرجع هو لورا. اول اذا حد اشترى الاشياء ما لي ثواب عليها، في حين ان الايثار المشروع لك عليه سبب. طيب، الوسيله التي يتحدث عنها رسول الله هل هي من القربات الدينيه ام من النعم الدنيويه؟ هي من القربات الدينيه، مكرمه من مكارم الله عز وجل، مرتبه من المراتب التي يكرم الله عز وجل بها عباده. إذا هذه المسألة تدخل في قول الله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فلا يرد هذا الاعتراف. لا يقال ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤثر إخوانه من النبيين على نفسه، ما أكثر ما آثر رسول الله على نفسه، لكن آثر الآخرين على نفسه في أمور دنيوية، في نعم دنيوية. كان يأتيه المال، تأتيه الغنائم، ينفقها كلها، يوفي الآخرين على نفسه، أليس كذلك؟ هذا هو الإيثار المشروع. قال لذلك الأعرابي والله ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس. والخمس مردود فيكم، أنا ما بأخذ لحالي، كل مردود فيكم. طيب هل إيثار أم لا؟ لأنها نعمة دنيوية. أما ما يتعلق بالقربات الدينية فينبغي أن أنافسك وينبغي أن تنافسني في أن يتمتع كل منا بمزيد من القرب إلى الله، بمزيد من التحدث إلى الله، بمزيد من الوصول إلى الدرجات العلى التي ترضي الله سبحانه وتعالى. هذا شيء كنا قد ذكرناه وأعيده ليترسخ في الذهن، وهو الجواب عن الإشكال الذي قد يخطر في البال. ثم يقول بعد ذلك عليه الصلاة والسلام: وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. من سأل لي الوسيلة في دار الدنيا حلت له الشفاعة له يوم العقبة. وأنتم تعلمون أن شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل الموقف ثابتة بأحاديث كثيرة بلغت مبلغ التواتر المعنوي، هذا بالإضافة إلى الشفاعة الكبرى الموجودة والثابتة في الصحيح. نعم، عندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس، نعم، يوم القيامة، نعم. وتحدث بعد ذلك عن الضيق الذي ينتاب الناس وذهابهم إلى سيدنا آدم والتجائهم إليه وقوله له عن نفسي: نفسي إني لقد عصيت ربي وما أكلت منكم الشجر يذهبون إلى نوح يذهبون إليه، كذلك يذهبون من نبي إلى نبي إلى نبي، والكل يقول نفسي نفسي إلى أن نعم يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي تحت العرش فيسجد فيلهمه الله من الثناء على الله ما لم يلهمه أحد غيره، فيقال: ارفع رأسك يا سيد، تقع فيسأل الله عز وجل ما شاء من ما يدخل في شفاعة بأمته، يكرمه الله عز وجل فيستجيب له طلبه. هذه هي الشفاعة الكبرى. أكم هي حجمها؟ الله أعلم. وكم هي مداها؟ الله أعلم. مكرمة خبأها الله عز وجل إلى ميقات ذلك اليوم الموعود. نعم. هذا أمر ثابت ويجب الإيمان به، حديث متواتر، حديث شفاعة كثيرة كثيرة، الشفاعة العامة وهي متواترة تواترا معنويا. وإذا لم يكن فيما يدل على هذه الشفاعة إلا قول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى لك. فإن تأملتم لعلمتم أن هذه الآية تحمل في قلبها بشارة هذه الشفاعة: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني يوم القيامة ما هو الشيء الذي يرضي رسول الله؟ يعني تنوذ يا الله، كل ما يريده رسول الله مكرما به وبأكثر منه. لكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا هو قرة عين رسول الله، ويعطى ما يريده رسول الله. ما هو؟ هو أن يكرم الله أمته بالشفاعة بالرحمة والمغفرة. نعم. طيب البار اليوم في دار الدنيا قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. ورد في الحديث الصحيح أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قرآن، نعم، قال قول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة المائدة على لسان سيدنا عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني هذا عبارة عن كلام لا يطلب من الله المغفرة لهم. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرسل الله جبريل يقول لرسول الله: ما يبكيك؟ والله أعلم بما يبكيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي. يعني كما دعا سيدنا إبراهيم لذريته وأمته من بعده، وكما دعا سيدنا عيسى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشجاه هذا الذي قرأه وبكى، ولما سئل قال أمتي أمتي. أوحى الله عز وجل إليه عن طريق جبريل: من نسوءك في أمتك؟ من نسوءك في أمتك؟ طيب، إذن هذه شفاعة عظمى ادخرها الله عز وجل لأمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونرجو ونأمل من الله عز وجل أن نكون ممن تنالهم هذه الشفاعة. هنا أيها الإخوة الكلام نقاش أثاره بعض الناس، أكيد بيحصل لي أناس في بعض البلاد العربية يعني ناقشوا هذا الموضوع. قال على يعني شو معنى الشفاعة؟ المغفرة من عند الله والكرم من عند الله والعطاء من عند الله عز وجل. معناتها شو بيعمل النبي؟ ولا شيء، ولا شيء. ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ولولا أن الله يعطي رسوله الضوء الأخضر عنه يشفع في أمته لما أعطاه الله. إذا ما في شيء اسمه شفاعة، شو في؟ في رحمة مباشرة من عند رب العالمين، في كرم مباشر، في مغفرة مباشرة من رب العالمين. يعني شو الغرض من هذا الكلام؟ الغرض من هذا الكلام إسقاط مرتبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المهمة. يعني أن لا نتصور أن هنالك وسيلة وأن هنالك واسطة وأن هذا الذي سيتوسل إلينا عند الله ليشفع بنا هو رسول الله. هذا الكلام غير منطقي، ولو كان منطقيا لما كانت أحاديث الشفاعة ذات معنى، وما كانت ذات معنى بشكل من الأشكال، أليس كذلك؟ لكن ليس من يمكن الحكي كلاته. نحن لا نشك في أن ينبوع الرحمة إنما هو من عند الله، ولا نشك في أن منبع مغفرة إنما هو من عند الله عز وجل، لا نشك في هذا أبدا. وهذا معنى من معاني التوحيد. هل تشك إذا انتابك مرض ثم ولاك إلى طبيب فشخص مرضا وعالجك فشفيت، هل تشك أنت مؤمن وموحد أن الذي عافاك هو الله؟ تشك في هذا؟ طيب، ومع ذلك هل تشكر هذا الطبيب أم لا؟ هل تعطيه أجره أم لا؟ أكيد تعطيه أجره. طيب ماذا يعني ذلك؟ لو قلنا في مسألة وساطة الأطباء في شفاء المرضى ما يقوله هؤلاء الإخوة عن وساطة سيدنا رسول الله بين الله وعباده في شفاء، نعم لقلنا أيضا ينبغي للإنسان أن لا يذهب إلى طبيب، لا ينبغي أن يعرض عن الطبيب ولا يشكره ولا بكلمه، لا ينبغي أن لا يعطيه أجره، أليس كذلك؟ منطق واحد. نعم، الشافي هو الله وإذا مرضت فهو يشفي. نعم، ونحن قلت مرة لأحد الأطباء، قلت الأنظر إلى رحمة الله لعبادي كم هي واسعة، الله يشفي وأنت تأخذ إلى الأجر. والله هكذا، يعني هكذا، يعني ربنا عز وجل هو الذي يكرم وهو الذي يشفي، لكن الله عز وجل أيضا يكرم عباده لعبادي يكلفنا أن نعطي الأجر لهؤلاء الأطباء، أليس كذلك؟ هنالك شيء اسمه الواسطة أقامها الله فينا لا مجال لإنكارها، وهي مظهر لا شك في ذلك، لكن نتعامل مع ما أقامنا الله عز وجل فيه. من أهم هذه الوسائل إكرام الله رسوله بأن يجعل منه قناة رحمة لهذه الأمة. الرحمة آتي من عند من؟ من عند الله، لكن القناة الذي شاء الله أن تثير فيها هذه الرحمة هي رسول الله. طيب يا أخي، ربنا أراد أن يكرم سيدنا رسول الله، ربنا أراد أن يلهم رسول الله هذه الرقة هذه الرحمة لأمته، فيبكي هذا البكاء يوم القيامة يبكي تحت العرش ويثني على الله حتى يسأل الله أن يرحم الله هذه الأمة فيستجيب الله. أنت مثلا من هذه المكرمة التي أكرم الله عز وجل بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، من داعي إلى هذا؟ نعم طبعا هذا الإنسان قال هذا يعني بحكم نية، لا أشك في ذلك، لا سيما وقد عرفت أنه كان فيما مضى تابعا منحرفا بل ملحدا، ثم إن الله هداه واستقام على صراط الله وأصبح من المتعبدين المتبتلين، لكن بقية عنده غاشي لعله لو رجع إلى ما يقوله علماء التربية الإسلامية والسلوك من معاني التوحيد إلى جانب التعامل مع الوسائل والأسباب التي أقامها الله عز وجل من حلت هذه المشكلة في ذهنه نهائيا. هذه نهاية ما كان ينبغي أن نقوله عن هذا الحديث. ثم ينقلنا إلى الحديث الآخر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رد هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. نعم يعني شيء ثاني أيها الإخوة، يا ربنا بده يعطيه لرسول الله اللقمان ولا لا؟ والله بده يعطيه، يعني بده يعطي هذه الوسيلة ولا لا؟ طيب ليش بعد احنا ما تبعتوا من بعدين مطلوب؟ لك هذا الذي يعلمنا الله إياه عن عبارة عن وفاء مع رسول الله، وفاء وفاء. كيف أعبر عن يعني هذا هذه المنة العظمى التي طوق بها رسول الله عن قيمة من الله ما كنا تدلنا؟ أليس كذلك جعل الله واسطة هداية لنا؟ أليس من المطلوب أن أكون وكيلا؟ فماذا أصنع عن الوفاء؟ شو الكلمة الجميلة وفاء؟ لا خير عندك تهديها ولا مالي، فليحسن القول إن لم يحسن الحال. يعني أكيد كلمتين إثبات تعبر بها عن حبك وفاءك. يعني لو قلت ميت مرة اللهم رب هذه الدعوة التامة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا لدعوة، يعني لا أقدم ولا أؤخر، الله سيأتيه هذه الوسيلة. نعم لكنني عندما أقول هذا الكلام أعلن عن حبي لرسول الله، أعلن عن المنة التي طوق الله بها عنق بواسطة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مثل قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفضهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أنا أسأل طيب لو أنني لم أقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، الواقع أن والدي أجهد كل منهما نفسه في تربيتي وفي تنشئة هذه النشأة، ألم يرحمه الله؟ ألم يكرمه الله عز وجل بأن تقف مثل الآلام يدعي؟ أبدا إطلاقا. فكما يشعر من لي وقل رب ارحمهما كما ربياني، يعلمني من دار الوفاء، يعلمني من الوفاء مع أبوي. أي لا تنسى الفضل الذي طوق عنقك به بسبب والديك، أنا كنت قادرا ولا أزال أن أنشئك التنشئة المسلمية لأبوي، لكنني لا أريد بساطة، ولكنني جعلت قناة هذه التربية تمر عن طريق أبويك، واجبهما هذه الرعاية وهذه التربية، واجبك أن تكون وفيا. أرفع يدي يقول أقول يا رب والله إني أعترف بأن أبوي أكرمان نشأان أنفقا علي أتعوى أنفسهما، فاللهم أكرمهما بخير ما يكرم به والد عن ولده. طيب يعني هو لا شك أن الله سيكرمه، ولكن الله أيضا يستجيب الدعاء. يلزمني الله ان اقول فاقول، فنجيب فيستجيب الله دعائي، وهكذا تتحقق سنه الله، يصيب الله عباده بعضهم ببعض. المساله لا اشكال فيها اطلاقا. نعم. طبعا هذا تكرار للحديث الذي قبله. وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله، رضيت الله ربا وبمحمدا رسولا وبالاسلام دينا، غفر له ذنبه. رواه مسلم. ولا تنافي بين ما رواه البخاري وما رواه مسلم، يعني ندعو بما ورد في البخاري ونضيف اليه ما ورد في صحيح مسلم: رضيت الله ربا وبمحمدا رسولا وبالاسلام دينا. واخر حديث ذكره الامام النووي في هذا الباب عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه. رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن. الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه، وقد ورد ايضا بين كل اذانين الصلاه، وكلمه اذانين في التغليب، اذانين مراد به الاذان والاقامه، لكن سموا اذانين من قبيل التغليب مثل القمرين، يعني شمس القمر، هذا من قبيل التغليب. بين كل اذانين الصلاه، وهو حجه الامام الشافعي في انه يسمي عقل الاذان في اي وقت الصلاه ان يصلي الانسان ركعتين، ثم بعد ذلك تقام الصلاه. كثيرون هم من الاخوه الذين يسالونني لماذا لم ننفذ هذه السنه عند اذان العشاء. المشكله ايها الاخوه هو ضيق المكان، يعني نحن عندما نصلي عاده في الايام الاخرى ركعتين، اولا المكان متسع، ثانيا ننتهز الفرصه لمجيء الاخوه الذين يريدون ان يصلي جماعه، نعطيهم الفرصه. الان المسجد ممتلئ، العكس في بعض من الاخوه يذهبون ليفسحوا المجال للمصلين، فلم يقتضي الاسراع. هذا هو الجواب. كذلك هذا الوقت بين الاذان والاقامه وقت متميز، وقت اتجاه الى الله، وقت عباده، وقت يكون الانسان فيه يعني بعيدا عن الدنيا، وانجاز التعبير سجينا مع الله. الاذان الغلاف الاول والاقامه الغلاف الثاني، وهو بينهما ما في دنيا، ما في سوق، ما في تجاره، ما في، لازم يكون في افكار ايضا دنيويه. اذا هذا وقت مبارك، وقت متميز، والدعاء يقبل عاده في الاوقات المتميزه. انت اذا اردت ان تتحين افضل ساعه يستجيب الله فيها دعاءك، فتحين الساعات المفضله عند الله سبحانه وتعالى، مثل هذا الوقت، مثل صلاه الفجر، مثل وقت السحر. نعم. كذلك تحين المكان الذي يوجد فيه صالحون، الذي يوجد فيه صالحون. يعني انا مع الذين ينتهزون فرصة معينة، مثلا بعد صلاة الفجر المسجد مليء بالمصلين الآتين من أماكن بعيدة، هؤلاء كلهم ممن يرجى أن ينالوا مكرمة كبيرة من عند الله عز وجل، لأن رسول الله يقول فيما صح عنه: لو علم الناس ما في العتمة والصدق لأتوهما ولو حبوا. شغل كبير، وعتم يوم العشاء وصبح الصبح لا اتيهما ولو حبا. قد يقول قائل: والله هلا يمكن ما في الاجر كثير، لان هذاك الوقت كان كهرباء ما في، الطرق نعم مظلمه وغير معبده، وفي الشتاء التراب والطين وما الى ذلك، ومع ذلك يغامر احدهم وياتي الى المسجد، ربما كانت المسافه طويله بينه وبين المسجد. الان الطرق معبده والاضواء فاتحه والمكان كان بسيارتنا بكل سيارة يجي على الجامعة ممكن بقى لا الأجر موفور ومأجور إن شاء الله هو هذا أمر مطلق كما قلنا مو مقيد بشيء نعم فأنا عندما أصلي صلاة الفجر ورأيته من الأولاد ويقوم هؤلاء الإخوة ليصافح بعضهم بعضا تقول اللهم اني اسالك بحرمة هذه الساعة المباركة وبحرمة عبادك هؤلاء ان تخرج عني الهم وان تغفر لي ذنبي وان تغفر لي ما شاء لانني في الواقع امامي يعني وقت متميز زمان متميز ومكان متميز واناس يملؤون رهب هذا المكان كلهم جاؤوا ممن قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علم الناس ما في العقبة والصفح لأتيهما ولو حبوا لا يقولن قائلا نعم أن ادعو الله فقط يا أخي والله عمله عمرك من عمله اللهم اللهم إني أسألك بحرمة هذه الساعة المباركة وبحرمة عبادك هؤلاء نعم أن تغفر لي أيضا نتكلم عن الشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أعلن أنه وسيط رحمة الله ألم يقل ذلك؟ إذن فأنا أتعامل مع هذا الوسيط مع وسيط رحمة الله كذلك من الوسطاء الصالحون الذين فيما بيننا أنا قلت مرة وهذه عقيدتي أيها الإخوة عقيدتي أعلم أن في هذا المجلس صالحين وكثيرا ما آتي إلى هذا الدرس وليس في ذهني أي شيء مما ينبغي أن أقوله فما هذه الأسلوسيس هذا؟ وأنظر إلى بعض الإخوة وأنظر ربما يدعون لي بالخطأ أو شيء وإذا بالإلهام الإلهي جاء أكرمنا الله طيب الإلهام الإلهي ممكن كان يأتي رأسا لكن الله يكرم عباده بعباده ولله في ذلك حكمة حتى يتأدب الإنسان مع أخيه الإنسان حتى يعتقد كل إنسان الصلاح بأخيه الإنسان مفهوم أنا أنظر إلى هؤلاء الإخوة كلهم فأعتقد أنهم كلهم خيرا مني نعم هكذا ما هو تصنع لا لا ما هو تصنع ينبغي أن أعلم هذا لأن الأمور خفيف ثم إن الله يريد دلائل من هذا الخير الذي أقول الحكمة حتى يبدل الواحد صاحبه وحتى يحترم الواحد صاحبه وحتى تكون العلاقة بينهم حسنة وإن ما كان في داعي ربي سبحانه وتعالى يعمل هذه العلاقات كل واحد بغير رب العالمين هو لا يرضى ولا يأخذ لا ليس الأمر كذلك وحسن الظن بعباد الله هو قنطرة رحمة الله علم ذلك من علم جاهله من جاهله حسن الظن بعباد الله هو قنطرة رحمة الله عز وجل ولا يظنن ظانا أن معنى حسن الظن أن نغض الطرف عن منكر ارتكبه انكر المنكر الذي ارتكبه وفي الوقت ذاته يقول لعل هذا الإنسان غدا أو بعد غد يصبح خيرا مني لعل هذا الإنسان غدا أو بعد غد يصبح من الأيام وما أدراني لعل الشيطان يتغلب عليه فأنزلت في أعمال السوء ويجب نفسه قد ابتعدت عن الله ممكن ولا مو ممكن؟ ممكن؟ ممكن جدا نعم إذا الأدب مع الله يقتضي الأدب مع عباده بل عامل المباعرة الذي حدثتكم عنه والذي أنزل الله في حق أنزل هذه الآيات نتلو عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ثم سمعه كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهى أو تترك يمنه بل عمل من الله كان من اعلم الناس من علماء بني اسرائيل كما يقول ابن كثير في تفسيره وهو اصح ما فسرت به هذه الايه كان من العلماء الاجلاء وكان يعلم اسرارا غريبه لا يعلمها غيره طيب اذا ما الامره اخلد من الارض واتبع هواه مال الى الدنيا اثرته الشهوات والاهواء فابتعد ثم ابتعد ثم ابتعد واصبح من اسوأ الناس على وجه الارض هذا الانسان من اصلح الناس كان لا يؤمن وقت الله الى القوم الفاسقين لو جاء واحد من تركيتي انا انسان ميت صغير الذي كتبت الناس الله مهديا. والله هذا التصور هو اخطر اسباب هلاكي. هذا التصور هو اخطر اسباب هلاكي. نعم. اذا ادركنا ايها الاخوه ما الحكمه في ان الله يكرم عباده بعباده، كما ان الله عز وجل يكرم عباده بعباده بامور الدنيا بالمعيشة بالتكبير بالشفاء بالخدمات الاجتماعيه، الله يكرم عباده بعباده بالمغفره بالرحمه وما الى ذلك. نعم. فاذا اراد احدكم ان يتحين افضل ساعه لعل الله يستجيب فيها دعاءه، فليتحين ذلك في الدقائق التي تكون بين الاذان والاقامه. لكن لا يقول النقائل اذا انا اذا دعيت الله في هذه اللحظه سواء مشروط الدعاء توفرت او لم تتوفر فالاستجابه حاصل لها. اذكروا ما قلناه من قبل في دروس الحكم العطائيه، لابد من ان تتوفر شروط الدعاء. اذا لم تتوفر الله اعلم، ليس هنالك التزام. ومن شروط الدعاء التوبه من المعاصي، من شروط الدعاء رد المظالم الى اصحابها، من شروط الدعاء الدعاء بانكسار وصدق، لا ان يحفظ الانسان الفاظ الدعاء ويرددها كالببغاء بلسانه. هذه كلها من شروط الدعاء. فاذا كان الانسان هكذا وتحين الاوقات الفاضله التي يستجيب الله عز وجل فيها دعاءه، لان الله عز وجل يستجيب. نعم. ثم انقلنا الامام النووي الى باب السلام، باب فضل الصلوات. قال الله تعالى: ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ارايتم لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. نعم. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه. هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها التي لا اشكال فيها. وعندما اتامل في مثل هذا الحديث يخيل الي ان رحمه الله عز وجل ابوابها مفتحه على مصاريعها، لا تغلق هذه الابواب بالعمل. يعني اي انسان يعني ربما يسمع هذا الحديث يقول في نفسه: انا اليوم ارتكبت كذا وكذا وكذا، فذهب الى المسجد يصلي صلاه العشاء، فلا بد ان يصليها باركانها وشروطها وادابها، وان يبتغي بذلك مرضاه الله عز وجل. نعم. اذا في هذه الحاله يكون قد خرج من المسجد وقد تطهر من ليسن الاثام التي ارتكبها. بالليل ربما دعت بنفسه الى بعض المحرمات، بعض الهنات، بعض ما من لمن، جاء وقت الصلاه فاسرع الى المسجد، كذلك صلاته تطهره من المعاصي التي ارتكبها من قبل. وهكذا النبي عليه الصلاه ان واحد صحيح ما بيقدر يتوسل يتوسل، لكن كل شيء شيء يذهب يقرع الى ذلك النهر الغمر واسع، يعني ملان ماء من نظيف، فيغتسل به لا يبقى من درنه شيء عليه. يعني بعد ذلك اذا درن ويعود مره اخرى الى هذا. على ما يدل هذا؟ يدل على عظيم فضل الله، على عظيم رحمه الله. لكن لا يقولن قائل: والله يعني المساله بسيطه بسيطه جدا، زيد من الناس يضع بينه وبين نفسه برنامجا من المعاصي يرتكبها، وبين كل معصيه معصيته الى المسجد من يخلي. قد يقول قائل: انا المرء لا ينكر به ايها الاخوه، وانها لكبيره الا على الخاشعين. الصلاه ظهر النهار ركعات، لما تكون اربع ركعات فما بالك اذا كانت ركعتين او ثلاث ركعات. لكن اثقل عباده على الانسان هي الصلاه. ولعلكم كما تعلمون ذلك. وهذا مصداق قول الله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هذا الإنسان اللي مو عاصي الله عز وجل، لما يدخل وقت الصلاة نعم يحاول أن يقتلع نفسه اقتلاعا من مجلسه ليقوم إلى الصلاة، ولسان حاله يقول نعم أريحنا منها، خلونا نصلي على البركات، يلا لينا من دمنا صلينا. فكيف بالإنسان العاصم الذي أثقلت ظهر عن كاذبه وأثقل ظهره بالمعاصي؟ من هذه الأيام رعى بالخف إلى المسجد؟ وهذا من دلائل حكمة الله، دلائل رحمة الله، شيء دلائل حكمة الله وخطوته شيء آخر. يحب إنسانا يرتكب المعاصي والأوزار دائما، ادعوه إلى الصلاة لا يستجيب، حاول أن تجبره جبرا لا يستجيب، وإن أذنته يقلب الله لي أن يهديني أن يهديني ترى فيها إحنا دائما أن المسجد تعال صلي الركعتين. لا، إذا هنالك شيطان يجعله يتثاقل إلى الأرض لا يصلي، هذا في قوة إلى حده. فالمسألة لا تكون بهذه السيرة التي تتحدثون عنها، لكن متى تسهل الصلاة على الإنسان؟ لاحظوا قوله: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من الخاشعين؟ الإنسان الذي طبق شعوره بحقيقة العبودية لله. صحيح ممكن أن تهل به القدم وتكب معصية، لكن تأكله بعبوديته، استيقظت عبوديته لله، بكى يتألم يندم ودعا على نفسه به يصبر كما يرى حال كثير من الشباب من الإخوة. نعم، لماذا؟ لأن عبوديته لله استيقظت بين جوانبه. هذا الإنسان إذا قيل له: أرأيت إلى الصلاة؟ إنها تطهر هذا الذنب الذي ارتكبته. رأسا يسرع إلى المسجد يصلي وهو سعيد ويسلم ويسبح ويقرأ لك. لماذا؟ لأنها من الخاشعين، لأنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من الخاشع؟ الخاشع هو هذا الإنسان. من إنسان معصوم أن تقول الخاشع هو الإنسان الذي لا يعصي الله؟ لا إطلاقا، كل من يعدم خطأ وخير الخطائين التوابون. لكن الخاشع هو الإنسان الذي إذا زلت به القدم وخدعه الشيطان سرعان ما يسكن وسرعان ما يتألم، ويعاهد الله أن لا يعود بشكل من الأشكال، بصدق وبألم وبندم. هذا هو الخشوع. فإذا كان الإنسان متصفا بهذه الحالة فالصلاة ليست كبيرة عليه، لأن الله سيغفر له، بل مغفرة مفتوحة أمام هذا الإنسان. لكن الذي يسمع هذا الكلام من القصقة والحجرة مثلا فيضحك ويقول: والله أنا أخذت بيادي سأجمع بين الحسنين، أفعل ما أشاء، يأتي إلى المسجد فأصلي. يقول له الله عز وجل: جلد لن تستطيع. يحاول أن يأتي، يجد 20 شيطان عن يسدوه إلى اليراق، ولا يجد سبيلا إلى هذا المسجد إلى الصلاة فيه أبدا. هنالك شيء يجعله يتثاقل. قلت أنا مرة وأبي حادثة وقعت وليست يعني اقتراب، صديق يصير مع صديق له في سكة المدينة لأعمال يتكلمان يتحادثان في بعض الأمور، أحدهما مسابرا على الصلاة والآخر غير مسابر غير ملتزم. صارا حوالي ساعة في سكة المدينة وشوارعها يتحدثان في بعض الأمور. أثناء ذلك بعد هذا قلت أذن لآخر أذن، نعم أذن، وصادف أن كان قد وصل إلى مقربة باب المسجد. الشخص الذي يثابر على صلاة قد يكره الفتنة أدم شهوة المسجد يصلي، قال لي: والله تعبت، والله إن جسمي مكسر، ما قدرت، ما حضرت، ما شعر بتعبه ولا شعر بأن أعضاءه نعم تحطمت وتكسرت كما يقول وانفصل بعضها من بعض، إلا عندما سمع صوت الأذان، إلا عندما دعي إلى وقال لك: سلك ساعة أن تمشي ما تنتعبان ما أقل أنشعك من الجذور ولا بشير مما دعاك الله إلى أن تركع أربع ركعات بين يديه تناجي الله عز وجل بيقتدر عن ذلك بحكم من عند الله. لماذا؟ لأن الله لا يريد لهذا الإنسان أن يستضيفه في بيته لا يريد الله عز وجل. لكن لو كان إنسانا آخر مرتكب معاصي شارب خمرة وعامل أشياء ولكنه بيقدر يتألم من حاله ولذلك الله من الخاشعين. أيها الإخوة مرة أخرى أقول لكم الله أنا يعني مخجول لكنه هكذا أقامني الله عز وجل وهو قضاء قضى الله به علي. أنا مضطر أن أكون خارج البلد وأنا أغيب درس الأسبوع درس الخميس وأعود إن شاء الله إليكم في الأسبوع بعد القادم ونسأل الله التوفيق ودعوني بالتوفيق. الحمد لله رب العالمين.